أنأخذ الإسلام من هؤلاء؟ يا معاشر السادة، أنأخذ الإسلام من مسرحية مدرسة المشاغبين؟ اسمعوا ماذا جرى فيها، اسمعوا ماذا جرى في مدرسة المشاغبين بين الممثل سعيد صالح لا سعد ولا صلاح، وبين الممثل صلاح السعدني لا صلح ولا سعد. اتخذوا من القرآن الكريم مادة للضحك والسخرية. قال احدهما لصاحبه: لقد فضحتنا مع النشالين والصياع والحراميين والكاظمين الغيظ. ما دخل الكاظمين الغيظ في هذا الكلام؟ كاظمين الغيظ كلمة من كلام الله. قال احدهما لصاحبه: اسبل لي كلمة من بالانجليزي. فقال له صاحبه: اسبل الله الرحمن الرحيم. الله، يسخر منه على خشبة المسرح في القاهرة، في القاهرة. قال احدهما للاخر: انني حاخد كورس واطلع عمرة. كأن الذهاب الى العمرة يحتاج الى كورس. قال احدهما للاخر: بعد ان احصل على شهادة الثانوية العامة سادخل الكلية الحربية بالازهر لاستطيع ان اضرب مدفع الافطار في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الازهر اصبح لا يرضي هؤلاء. يدخل الكلية الحربية بالازهر وهو يعلم ان الازهر ليس فيه كلية حربية. لماذا؟ ليخرج من الكلية الحربية بالازهر يضرب مدفع الافطار في شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. اسمع، هذا ساخر يمسك سبحة على خشبة المسرح ويركب زقن المستعارة ويتلو قوله تعالى بسخرية وتهكم: وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. مسرحية مدرسة المشاغبين، أنأخذ الإسلام منها؟ وإذا شككت الناس في الخطباء فأين يذهب الناس؟ ومن أين يأخذ الناس إسلامه؟ ثم تقول: علينا أن تكون إحدى قدمينا مع الله والقدم الأخرى مع الناس حيث يعيشون. تعبير بالقدم، هل ترضى ان تقول ان تكون احدى قدمينا مع احد الملوك او الرؤساء؟ تعبير بالقدم، تأدب مع الله. احدى قدمينا مع الله والاخرى مع الناس حيث يعيشون. وهل احكام الله مجافية لمعيشة الناس؟ ان الحبيب محمدا قال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. ان الرسول محمدا يقول: ما زلتم منتصرين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فاذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الخوف في قلوبكم فلا ينزع خوفه حتى تعودوا الى سنتي. لا تظنوا ان امريكا بيدها الحل. ان الذين يعتقدون ان امريكا بيدها الحل قوم واهمون. الرئيس الامريكي الان في موقف لا يحسد عليه. الصهيونية العالمية سجلت عليه 40 حديثا في فضيحة ووترغيت، وستقدمه بمقتضاها الى المحاكمة الجنائية. لا تظن ان المعركة وقفت. ان اليهود اذا فشلوا عسكريا فهم اخبث من الشياطين سياسيا. الموقف احتاج الى يقظة، الموقف احتاج الى استعداد اكثر. القوى الكبرى لا تزال كما هي تقف للاسلام بالمرصاد، والا فما سر المعارك الدائرة منذ اسابيع على هضبة الجولان؟ لماذا لم تلزم المدافع الصمت؟ لماذا لم تصمت المدافع؟ لان هناك تحركات، والله لا زلت اقولها، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. الدكتور هنري كيسنجر عندما جاء الى مصر اعجب بالراقصة نجوى فؤاد وسيأخذه معها الى امريكا، الى جهنم وساءت مرتفقا. وقبل ان تخرج من مصر استشارت زوجها مدرب الرقص اي رقصة تقدمها في الولايات المتحدة. لك الله يا مصر، لك الله يا بلد الازهر الشريف، لك الله يا من كنت قلعة للاسلام، لك الله يا من رفعت كتاب الله. المليونير المعروف اوناسيس عندما جاء مع جاكلين كينيدي اعجب تمام الاعجاب بالراقصة زيزي مصطفى، وحرام عليها ان يكون اسمها مصطفى، اعجب بها وبرقصها. لا يعجبون بنا الا في الرقص، والى متى سنهز البطون؟ الى متى؟ البطون جاعت، البطون جاعت، وسر جوعها انها عصت ربها، وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا. لم يقتصر اذانا على الاحياء، انما جاوز الاحياء الى الاموات. تم ضبط ما قيمته ربع مليون جنيه حشيش، اين؟ في مقابر الامام الشافعي. اصبحت المقابر الان مخابئ، مخابئ للمحرمات. ربع مليون جنيه حشيش لتصطل الناس وتبعدهم عن ذكر الله. وقد سبق الامام محمد عبده عندما قال ذهبت الى اوروبا فوجدت اسلاما ولم اجد مسلمين، وجئت الى الشرق فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا وكيف؟ قال للاجانب في كل شاطئ اسطول ولنا في كل شارع مئة مسطول. يا معاشر الاخوة، استعينوا بالله، اصطلحوا مع الله.